واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ما شاء الله العظيم، ما شاء الله العظيم. تعال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء فأصلحوا بينهما. الله العظيم. الله يا قرآن. تعليك يا دكتور. أحمد. الله أكبر. فإن بعد على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. بسم الله.

لكن اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى قوم الله.